وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء سرا من بطن بحسب ابن آدم فصلاة يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 47 من تكملة 40 النووية التي أكملها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وحديث المقداد بن يعقوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات في قمة صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي، استنه الترمذي وأخرجه الحاكم أيضا وحسن بصحته ووافقه الذهبي، وهو حديث تلقاه العلماء بالقبول، وهو أصل في باب الأدب في الطعام والشراب، وهو حديث جامع في هذا الباب. وهذا الحديث اشتمل على بيان أقوال الناس في الأكل والشرب من جهة الشبه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقوال، وهذه الأقوال 3 بين كل حالة ثم بين حكمها. فالحالة الأولى هي حالة الامتلاء، امتلاء المعدة بالطعام، وهي حالة مذمومة. والحالة الثانية حالة رخص فيها، حالة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حالة أكل لقيمات وقمن الصلب، وهذه حالة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثالثة هي حالة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حالة تثبيت المعدة بين الطعام والشراب والنفس. وهذا الحديث له مناسبة، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وجدوها مخضرة من الخضار والثمار، فوقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأكلوا، ثم أصابتهم حمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمى رائدة الموت، وهي سجن الله في الأرض أو قطعة من النار، فإذا وجدتموها فأبردوا الماء باهتمام ثم صبوها على أنفسكم بين الصلاتين، حين بين المغرب والعشاء، ففعلوا ذلك فشفاهم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ آدمي، هذا في بيان أن هذا الحكم يتعلق ببني آدم مسلمهم وكافرهم، ولهذا بين أن هذا الحكم عام في كل بني آدم، وأن هذا الامتلاء هو شر لهم. ما ملأ آدمي وعاء، الوعاء هو ما يجمع فيه الحكم، كما قال الله عز وجل: وجمع فأوعى. فالوعاء هو ما يجعل فيه الطعام أو غيرها من الأشياء التي تجمع فتجعل في الوعاء يحفظها. والمعدة وعاء الطعام، لأن الإنسان يدخل الطعام إليها فهي مستقر الطعام إذا دخل إلى الجوف، فهي وعاء الطعام. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، أي أنه ما حصل له وعاء يملأه باختياره شر له من هذا الوعاء، وهي المعدة إذا ملأها بالطعام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شرا من بطن، هذا دليل على أن هذه الحالة مذمومة، ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها شرا للآدمي. وهل هذا الشر متعلق ببدنه وصحته أم هو متعلق بدينه أيضا؟ سيأتي التفصيل في هذا. والصحيح وقبل التفصيل فإن هذا اللفظ عام يشمل الشر في الصحة والبدن، ويشمل الشر في الدين وما يحصل للإنسان بسبب انقلاء المعدة كما سيأتي. وإن كان هناك تفصيل في حكم الشبع كما سيأتي عند أهل العلم. وهذه الجملة هي خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتمل هذا الحديث على توجيهين. التوجيه الأول اشتمل على الترغيب في الكمال والأفضل، والتوجيه الثاني اشتمل على الترخيص في ما هو أكثر مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد أن بينا أن هذه المعدة أنها شر الأوعية إذا لم امتلأت بالطعام، قال الذي حصد ابن آدم من خيمات يكن صلبة أو أكلات، نجا في بعض الروايات بحسبه يعني يكفيه. وهذا دليل على أن الإنسان يكفيه من الطعام ما أقام الصلب، والصلب هو الظهر، وهذا كناية عن قيامه بشأنه، بخلاف الذي اشتد جوعه فلا يستطيع أن يقوم. فما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من شدة الجوع كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه، فهذا ما استطاع أن يقيم صلبه شدة الجوع. فدل على أن اللحيمات إذا أقمنا الصلب كنا كافيات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم. وهذا دليل على أن الإنسان يكفيه الشيء القليل، وقد ثبت هذا بالتجربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على فاقة شديدة، وكانت تمر الأيام والليالي والأشهر عليهم وهم لم يوقدوا سراجا، لم يوقدوا نارا لطعام. وثبت أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام ذر أو شعير ثلاثة ليال حتى لقي الله. ولما سئلت عن هذا قالت إنما هو الأسودان، تمر والماء، فكانوا يقتاتون منهما. وكذلك أحوال الناس في عصور ماضية كما كان حال الناس في هذه الجزيرة كما هو معلوم، أنه مرت على الناس أحوال وظروف، ما كانوا يقتاتون إلا من التمر واللبن، كانوا يعيشون على هذا، وكانت أبدانهم أصح من الناس اليوم. وكذلك الفقراء الآن الذين يقتاتون بالقليل فإن أبدانهم قد تكون أصح من الأغنياء الذين يوسعون في الأكل والشرب. وهذا دليل على أن الإنسان يكفيه القليل من الطعام. وأما التكلف الذي عليه بعض الناس الآن من عمل جداول للأطعمة والتنويع فيها، وأن لكل عضو من أعضاء البدن نوعا معينا من الطعام، وأنه لا يكفي الإنسان أن يأكل طعاما واحدا، فهذا من المبالغة. ولربما كان لهذا أصل أن بعض الأعضاء لها انتفاء ببعض أنواع الأطعمة، لكن الإنسان يكفيه القليل من الأطعمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه ما كان يجمع بين الأطعمة، وإنما كان طعامه مفردا، ونادر ما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعين من الطعام كما يحصل في السرير. وأما ما عداه فكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ولهذا قال ابن القيم وكان علاجه مفردا، وكان يتداوى بالعسل وبغيره من الأدوية المفردة. قال وكان الغالب على بعض الأمم كالهنود وغيرهم أن أطعمتهم مرتبة وأدويتهم مرتبة. ثم ذكر أنه كلما تنوعت الأطعمة كلما احتاج الناس في الأدوية إلى أدوية مرتبة، وهذا دليل على أن الأطعمة المفردة أنها أصح في البدن، فإن علاج المرض مع هذه الحال يكون أسهل من الأطعمة المركبة. وهذا شاهد في واقع الناس اليوم، فإن الناس كانوا يتداوون بأشياء أصبحوا لا ينتفعون بها الآن بكثرة فيما يدخل عليهم من الأطعمة التي لربما حصل باجتماعها ضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيماته، وهذا التصغير بالتقليل ولعدم المبالغة يتم الصلبة، أي يقوم بهن صلبه وهو ظهره، والمقصود هو الكناية عن قيامه بأمره وأنه يستقل بشأنه ولا يحتاج لغيره، يقضي حاجته بنفسه. وهذا هو الأمر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وجه إليه، وهو أن يكون مقدار الطعام لقيمات لقمة الصلاة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا معينا من الأطعمة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان أيضا بحكمة الله عز وجل يقتات بكثير من الأطعمة. ولهذا قد أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يوم السبت أنهم كانوا يقتاتون من أوراق الشجر، فذلك مر على الناس في هذه الجزيرة أنهم لا كانوا يعرفون إلا أوراق الشجر يقتاتون منها. هذا دليل على أن الإنسان يكفيه ما يقوم به الصلب، وأن الأطعمة قد تتنوع، وسواء اقتات بالتمر أو بالقمح أو بغيرها من الأطعمة لا يكفي الإنسان. وقد يكون بعض الأطعمة أنفع للبدن من بعض، لكن الصلب قيمته أدنى الطعام، لهذا الناس يتنوعون في أطعمتهم لا يحصل لهم بذلك ضرر. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان يكفيه القليل في طعامه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة، قال فإن كان ولا محالة كثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذه الحالة الثالثة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا محالة أي لا بد له من الزيادة عن اللقيمات فلا ينبغي له أن يتجاوز هذا، وهو أن تثلث المعدة فيكون ثلث منها للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذه الحالة هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستفاد من هذا فائدة إلى أن الزيادة عن هذا الحد، وهو أن ما يدخل المعدة من الطعام والشراب لا ينبغي أن يزيد عن الثلثين، وهو أكمل الأحوال بلا شك، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في الزيادة على ذلك. وقد يستفاد من هذا فائدة أن من الصحة للبدن أن يجمع بين الطعام والشراب، فقد يخدم من جعل ثلث للشراب أن يكون الشراب مع الطعام. وقد يقال بأن هذا ليس بلازم ولكن نحتاج إليه، فيكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد فهم بعض أهل العلم من هذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا محالة أن هذا هو أقصى ما يرخص، فنقل عن بعضهم أنه ينبغي أن تكون أن يأكل في نصف معدته، كما يروى عن الخشني أنه قال من أراد أن يكثر دمعه ويرق قلبه فليأكل في نصف معدته. فذكر هذا لأحد الأئمة، ونقل أيضا عن غيره فقال إنما السنة ثلث للطعام وثلث للشراب، ولكن أرى أن القوم حاسبوا أنفسهم فكسبوا سدسا، لأن الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين للطعام والشراب، فهؤلاء اقتصروا على النصف فبقي السدس، وهذا مثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا محالة. ففهموا من هذا أن النصف هو الأولى وهو أولى من الثلثين، وأن الأكمل هو اللقيمات قمة الثلث. وهذا الحديث هو في بيان حال الناس في الأكل والشراب من جهة الامتلاء وعدمه، والناس في هذا على مراتب من حيث الواقع. فالحالة الأولى هي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحالة الأولى هي ما لم يذكر، وهو أن لا توجد المقيمات فيشتد الجوع حتى إن الرجل قد يهلك بسبب ذلك، وهذا جوع. فالإنسان مأمور بالأكل إذا ما اشتد جوعه وطلب الطعام، وهو مخاطب بهذا في الشرع، لأنه لا يقوم بالواجب حتى يأكل ويشرب. والحالة الثانية هو حال الاعتدال، والحالة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجد الطعام ويكتفي منه بلقيمات لقمة الثلث. والحالة التي تليها أن يزيد عن اللقيمات التي يقمن الثلث لكن لا يصل إلى الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التثليث، فقد يصل إلى نصف المعدة كما جاء عن بعض السلف، أو قد ينقص عن ذلك. فهذه من الأحوال المرخص فيها. وأما الحال التي تليها فهو أن يبلغ الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأكل في الثلث ويشرب في الثلث ويترك الثلث للنفس. ثم الحالة التي تليها أن يزيد على ذلك، وهو أن يحصل له أدنى أقل السبع، فقد يزيد عن هذا فيحصل له أدنى السبع ولكنه لا يصل إلى ما هو فوقه. فإذا زاد على ذلك فإنه يصل إلى أعلى مراتب السبع. ولهذا فرق بعض أهل العلم بين أدنى السبع وبين أعلاه، كما نقل في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ما سمعت منذ 4 أشهر. فقال بعض السلف وقال بعض السراء قال المقصود يعني أنه لم يحصل له أعلى السبع وقد يحصل له أدنى السبع. وكذلك سئل الإمام أحمد عن الرجل يسبح ليرب يعني يخفى، فقال ما أرى، يعني ما أرى ذلك. قيل هذا هو أعلى مراتب السبع. ثم إنه قد يزيد حتى يصل إلى حد السخمة ويتجاوز حد الطعام والشراب إلى حد النفس. والسخمة هو ضيق النفس لكثرة الأكل، ثم إنه قد يزيد عن هذه الحالة حتى يصل إلى حد البسم، وهو أن يمرض لشدة الأسم. وسيأتي التفصيل في هذه المراتب، وإنما المقصود هو بيان الأحوال. ولا شك أن أفضل الأحوال التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن لا يزيد الطعام الشراب عن الثلثين، وأن يبقى الثلث للنفس. أما حكم هذه الصور فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحالة المرغب فيها، ثم بين الحالة المرخص فيها، ثم إذا وصل إلى درجة السبع فهل يحرم ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذا بناء على فهمهم لهذا الحديث، وهل هذا الحديث هو أصل في باب الأدب، وهو ترغيب في الأدب في باب الطعام، أم أنه حد في الشرع فلا يجوز الزيادة عن الحد الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه أكثر أهل العلم تذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، ونقله عن الحسن البصري أنه لا بأس بالسبع، ولكن الأفضل هو عدم ذلك. وقال بعض أهل العلم أن السبع لا بأس به، وأما التخم فمكروه، إذا وصل الأمر إلى التخم وهو ضيق النفس بكثرة الأكل فهذا مكروه. وأما البسم وهو أن يمرض الرجل بشدة الطعام فإن بعض السلف يعدون هذا محرما. ونقل لسمرة بن جندب رضي الله عنه أن له ابنا لم ينم من البسم فقال لو مات ما صليت عليه، وهذا يدل على أنه يرى أن البسم معصية، ولو لم يكن معصية لما امتنع من الصلاة عليه. الامتناع من الصلاة على الرجل لمعصية أو لمخالفة أو تقصير. ولا شك أن الأكل إذا وصل إلى حد المرض ولربما مات الرجل بسما فإن هذا يدخل في تناول ما يغر الإنسان وما قد يقتله، وقد يكون قاتلا لنفسه بهذا إذا كان يعلم أنه يصل به إلى هذه الحالة. وعلى هذا فالذي يظهر أن هذا الذي يدعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أدب في الطعام، وإن زاد على ذلك فإنه لا يحرم، لكن الأفضل والأولى والأكمل هو أن يقتصر على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل من أجاز السبع بقصة أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتي له بقدح من لبن فأمره أن يدعو أهل الصفة فشربوا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أبا هريرة أو أعطاه فشرب، ثم أمره أن يشرب وكرر عليه حتى قال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، فدل على أنه قد شبع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بعموم الأدلة في الأكل والشرب إن لم يصحب ذلك إسراف، وقال بعض أهل العلم لا إسراف في الطعام، يعني ما يطعم ويؤكل لا إسراف، وإنما الإسراف فيما يلقى ويرمى. وعلى هذا ستكون هذه المسألة يعني على مراتب وأحوال، فإذا وصل إلى السبع خصوصا يعني أدنى مراتب السبع فإنه لا يمنع منه على سبيل التحريم. وقد نقل لرجل فذكر الإمام أحمد وقال ما فعل ذلك المنعم، يعني أحمد بن حنبل، فقيل له إن هل أحمد منعم؟ قال نعم له مأوى يأوي إليه وجوزة ويجد قوته أو كذا. فذكر هذا الإمام أحمد قال نعم نحن نتبع نحن نتبع. فأخذ بعض أهل العلم هذا أن التبع أنه ليس بمحرم لكن أيضا له مراتب وهو أدنى مراتب السبع إذا وجد السبع تفت عن الطعام. وهذا لا يمكن أن يصل إلى الحالة التي فوقها وهو أعلى مراتب السبع وقد يزيد إلى السخم أو إلى البسم الذي قد يمرض بسببه. إذا تقرر هذا في مسألة زيادة الأكل إلى حد السبع وهل هو محرم أو غير محرم فإنه لا بد من تقرير ما دل عليه الحديث وهو أنه بالاتفاق أن امتلاء المعدة بالطعام أنه شر لبني آدم. وهذا الشر من جهة الصحة والبدن أو من جهة الدين. أما من جهة الصحة والبدن فإنه من المعروف أن امتلاء المعدة بالطعام أن فيه ضررا على الإنسان وقد شهد الأطباء بهذا. ولهذا ينقل عن ابن ما سويه الطبيب أنه لما قرئ عليه هذا الحديث قال لو عمل الناس بهذه الكلمات ما أصابهم مرض ولا سقم ولا تعطلت دكاكين الصيادلة. وكذلك نقل عن الحارث ابن كلدة وهو الطبيب العربي المعروف أنه قال المعدة بيت الداء والحنية رأس الدواء. ونقل عنه أيضا أنه قال ما أهلك البرية والسباع في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الاستظهار، يعني إدخال الطعام على الطعام قبل الهضم. وقال آخر لو سئل أهل القبور عن سبب هلاكهم لأجابوا بأنه السخط. وقال آخر إن رأس الدواء تقدير الغذاء. وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء أن المعدة إذا ما امتلأت فهي سبب للأمراض. وينقل عن علي رضي الله عنه أنه قال المعدة حوض البدن وموارده حوض البدن وموارده وموارد عروقه، فإذا وردت على صحيح صح البدن وإذا وردت على شيء ساء البدن، لأن العروق سائر الأعضاء تستمد من المعدة. فإذا كانت المعدة صحيحة صحت سائر الأعضاء. وهذا مما دل عليه الطب ودلت عليه التجربة. ولا زال الأطباء ينصحون المرضى بتقليل الطعام وبالحمية. وثبت أيضا في الطب الحديث عن طريق التحاليل والمتابعة لكثير من الأمراض أن سببها هو كثرة الأكل والزيادة عن الحد المطلوب، إما للزيادة في بعض الأنواع وإما للزيادة في الكثير من الأنواع. وهذا أمر ظاهر وبين، فإن المعدة هي التي تمد البدن بالدم عن طريق تحلل الغذاء في المعدة. فإذا كانت صحيحة كان الدم صحيحا وصافيا، وإذا كانت فاسدة انتقل الفساد إلى الدم. ولهذا كثيرا ما يصاب الناس بالجلطات وبالموت المفاجع عن طريق انسداد الشرايين لترسب الدهون فيها أو بوجود بعض الأمراض أمراض الدم وما يتعلق به، وهي من أصعب الأمراض عند الأطباء لأن الدم متحرك في البدن. وكل هذا مصدره المعدة. ولهذا يتبين أن امتلاء المعدة بالطعام أنها شر للإنسان في صحته وفي بدنه، وأنه كلما خف الطعام في المعدة كلما كانت أصح وأقوى وأسلم من الأمراض. وكثير الآن أيضا من الأمراض والتقرحات التي في البدن في المعدة هي بسبب الأطعمة، وكذلك ما يصيب البدن من الأمراض التي تغير مزاج الإنسان بسبب الأبصرة الفاسدة في المعدة، وكثير من الأمراض التي تصوب الرأس في بعض الحواس في العينين وفي الأذنين وحتى في الذاكرة، كلها بسبب أبصرة المعدة التي تنتقل إلى الرأس فتؤثر بإذن الله. فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأطباء، وشهد به الأطباء الذين عرفوا هذه الحقيقة. ومن هنا يتبين أن في هذا شر، أن في امتلاء المعدة بالطعام أن فيها شرا للإنسان في بدنه وفي صحته. وأما الشر الذي يلحق الإنسان في دينه فهذا مما شهد به العباد، كما أن الحقيقة الأولى شهد بها الأطباء فهذه الحقيقة شهد بها العباد المدربون، أن الإنسان إذا أكل وامتلأت المعدة فإن الأبخرة تنتقل إلى الدماغ ويحصل لهم كسل والنوم والثقل في العباد. ولهذا تقدم عن الإمام أحمد أنه سئل عن من شبع هل يرق؟ قال ما أرى، لا أرى ذلك. وكذلك كما قال الخشني من أراد أن يكثر دمعه ويرق قلبه فليأكل في نصف معدته. وقال بعضهم إن عدم الشبع، إن الجوع سبب للبر، كما أن الشبع سبب للبغي والظلم. فالمعدة إذا خلت من الطعام نشط البدن وخف وقل النوم، واستطاع الإنسان أن يقوم الليل وأن يستيقظ متى ما أراد، وإذا أكثر من الأكل فإنه يتضرر بذلك. ولهذا ينقل في الآثار الماضية عن بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا رأى الشيطان وعليه تعاليق، فقال ما هذه؟ قال هذه الأهواء والشهوات أضل بها بني آدم. قال هل أصبتني منها بشيء؟ قال لا، سوى أني حببت إليك الأكل فشبعت فنمت. قال لله علي أن لا أشبع أبدا، قال لله علي أن لا أنصح إنسيا بعدها. فالسبب هو سبب لضعف البدن ولثقل الرأس ولعدم الخفة في العبادة. ولهذا كان السلف يستعينون على العبادة بقلة الأكل. وقيل إن من الأسباب النافعة لقلة الطعام أنه يحصل به انكسار البدن، فإذا انكسر البدن انكسرت الشهوة وضعفت. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أرشدهم إلى الزواج، قال فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، فإن الصوم يكسر الشهوة ويضعف تضعف الشهوة في البدن فتقل وتندفع وتذهب بواعثها. وكذلك قيل إن الشبع إذا زاد فإنه سبب للبطر، وفإن النفس تيسر وتقوى على الحركة ويحصل بذلك بطر وحب للكلام والحركة، وهذا فيه سبب أن يشتغل الإنسان بما لا يعنيه. ولهذا تجد الإنسان إذا ضعف بدنه أنه لا يكاد يشتغل إلا بما يعنيه، وأما إذا قوي على أكثر من هذا فإنه قد يشتغل بغيره. ولهذا نجد السكون في الناس عند الصيام، ولا يكاد الإنسان يشتغل إلا بما يعنيه، بخلاف إذا ما أفطروا، خصوصا إذا ما حصل التوسع في الأكل والشرب في الليل فتجد حركة الناس. ونحن نلاحظ في هذه الأزمان يعني كثرت حركة الناس في الليل، حتى إن الذي ينظر إلى الناس في حالهم في الليل كأنهم في نهار من كثرة حركة الناس، بخلاف ما عليه الناس في النهار. فهذا دليل أن هذا التوسع سبب يعني بانتشار الشهوة والنشاط والاشتغال بغير ما يعني. وما زال العلماء يذكرون فوائد الجوع وأنه سبب لانكسار النفس والتواضع، وسبب أيضا حس ظاهر كما قال الأطباء لقلة تدفق الدم في العروق، فإن الإنسان تنشط أعضاؤه بتدفق الدم في العروق وفي أعضاء البدن، فإذا قل تدفق الدم بسبب الجوع فإن الإنسان تقل حركته وتضعف به الشهوة ويصير أقرب إلى الخشوع، ولهذا يكون هذا السبب يعني أن تبرف الدمع العين بالدمع من خشية الله وأن يقطع القلب. وهذا مما يدل على أن ما أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن فيه مصلحة للبدن ومصلحة للدين. فإن قيل كيف يكون فيه مصلحة للدين ولم يكن هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم واجب، نقول لأن هذا يتعلق بالأمور المستحبة، وأما إذا وصل كثرة الأكل إلى أن يعيقه عن الواجب فلا يؤدي الصلاة الواجبة، فنعم قد يكون هذا السبع محرم إذا ما أعاقه عن الواجب. هذا فيما يتعلق بما جاء في هذا الحديث من كثرة الأكل وبيان أحكامه. وهناك أيضا مسألة أخرى متعلقة بهذا الباب، وهو حكم التلذذ بالأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة هنا وهي حالة الامتلاء من عدمه. وأما التلذذ بالأكل فقد ذكر العلماء أن الناس في تناولهم للأطعمة أن هذا يرجع لسببين، إما للحاجة وإما للشهوة. أما الحاجة فهي حاجة الزائع للطعام، وهذا أمر مرخص فيه أنه مرغب فيه. وأما الحالة الثانية وهي الشهوة فهي على قسمين أيضا، القسم الأول أن يكون التشهي بكثرة الطعام، أن يكون التشهي بكثرة الأكل، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وصل إلى حد إذا ما زاد على ذلك فإنه لا يزيد عن التكليف، وأما ما زاد على ذلك فإنه قد يكون من الشر الذي يتضرر به الإنسان. وأما الحالة الثانية وهو التلذذ بنوع الطعام، كان يتناول الطعام الذي يتلذذ به وقد لا يكثر منه، كان يحب نوعا معينا من الطعام. والناس في هذا وما نقل عن السلف هذا على مذاهب. المذهب الأول وهو ما عليه طائفة من أهل العلم أنه لا ينبغي أن يطلق العنان بالنفس في أن تتناول كل ما اشتهت، وسأل ابن عمر رجلا عن طعام اشتراه قال له هما، قال اشتهيته اشتريته، قال أكلما اشتهيت شيئا اشتريته. ومر أبو حازم على فواته وثمار فقال موعدتي الجنة، يعني أنه لا يأكل منها في الدنيا. وكان على هذا بعض أهل العلم يرون أن هذا من حمل النفس على ما ينفعها، فإن النفس إذا أطلق لها العنان فإن الإنسان يكون عبدا لنفسه ولهوى. والمذهب الثاني هو أن تعطى النفس ما تستلذ به، لأن النفس لها طبيعة، فإذا قيدت بالمباح انقادت وانتفع الإنسان، وأما إذا أثقلت النفس فإنها تضعف والنفس الضعيفة ضعفها ينتقل إلى الإنسان في عبادته. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من إعطاء النفس حظها من المباح لتتقوى على الطاعة، ولكن بعضهم يرى أن إجمام النفس هو غير أن يطلق للنفس أن تعطى كل شيء. ولهذا فالمسلك الثالث من هذه المسالك هو التوسط بين الأمرين، وهو أن لا تمنع النفس من كل شيء ولا تعطى كل شيء، وإنما يسلك فيها مسلك التوسط والاعتدال، فلا تمنع من كل شيء فتلذذ به ولا تعطى كل شيء. وقد ذكر العلماء أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأنواع من الأطعمة، كان يحب العسل، وكان يحب الشريد، وكان يحب الذراع، وكان يحب الحلوى. والإنسان لا يذم، بل إن النفس مجبولة على أن تحب وتكره، ولكن الذم عندما يتكلف الإنسان في طلب ما يحب ويمتنع من أكل ما لا يحب. وهذا خلق ينبغي أن ينبه عليه، فإن نلاحظ أننا الآن في مجتمعنا خصوصا مع وجود الخير وتوسع الأرزاق، يعني عبارة تتردد يعني من نسائنا وأطفالنا ومن كبارنا وصغارنا، أنه عندما يقدم الأطعمة يمتنع أن يمتنع من الطعام ويقول أنا لا أحب هذا الطعام. ولهذا يحتاج الناس الآن في بيوتهم إلى تنوع الأطعمة بقدر تنوع الناس، وهذا لا شك أن فيه تكلف، فإن الإنسان له أن يحب ويكره، ولكن ليس له إذا ما يعني لم يحب الطعام أن لا يأكل إلا ما يحب. وقد يكون الإنسان له ضرر في أنه لا يطعم إلا ما يحب، فعليه أن يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأطعمة، ولكن لا يمتنع من الطعام إذا ما قدم لكونه لا يحب هذا الطعام. فكون الإنسان لا يحب الطعام لا يعني أن يمتنع من يأكل، ولكنه قد يرغب في الطعام الذي يحب أكثر من غيره، لكن هذا لا يمنعه من أن يمتنع من الطعام إذا كان لا يحبه. ولهذا ينبغي أن يتعود الناس على هذا الأمر. ولهذا فالمسلك الصحيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو عدم التكلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ما يحب من الطعام، وما كان يتكلف في شيء من هذا. ولعلي أختم الحديث عن هذا الحديث وما تعلق به من أحكام بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، وهو الهدي الكامل الذي ينبغي التأسي به فيه، كما أن التأسي به في كل أحواله هو خير للأمة من كل وجه. فقد ذكر الإمام ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلف مفقودا، ما كان يتكلف مفقودا، وما كان يمتنع من موجود. فالموجود يأكل منه ولا يتكلف المفقود، وهذا هو هديه. فكان يأكل الأنواع الطيبة من الطعام، أكل الثريد وأكل العسل وشرب اللبن وأكل كثير من الأطعمة، وأكل الثريد بأنواعه باللحم وبالسحم وبالعسل، وما كان يقتصر على نوع معين، وأكل أنواع من الأطعمة الأخرى، أكل التمر، وكان يأكل مع أصحابه لا يتنزه عنهم، وكان يأكل القساء مع العسل ويجمع بين الحار والبارد ليفرغ حرارة هذا ببرودة هذا، وأكل التمر مع البطيخ. فكان يأكل هذه الأطعمة وما كان يتنزه عن شيء من الأطعمة، وما كان يتكلف شيئا. وأما هديه في الأكل فكان إذا جلس على الطعام جلس على قدمه اليسرى مفترسا لها ناصبا اليمنى، وقيل هذه أكمل المرافق ويسمع من امتلاء المعدة، وقيل أن ورخص في التربع أيضا على خلاف بين أهل العلم وهل هو من الاتكاء أم لا، وكان يأكل بثلاثة أصابع، وهذا هو أوسط ما يكون في هذا الباب. فقيل إن الأكل بأصبع واحد مقر، والأكل بأصبعين شبر، والأكل بثلاثة اعتدال، والأكل بأربع أو بخمس شرع. فكان هديه أكمل هدي، وتوفر بين من يأكل بأصبع واحد في مقت، أي مقت للطعام، أو هو مقت لله لأن فيه شبر، ومن يأكل بأصبعين هذا فعل أهل الشبر. وكان يأكل بثلاثة أصابع، ثم كان يلعق أصابعه. كان قبل ذلك يسمي على الطعام، ووجع للتسمية على الطعام، وكان يوجه إلى الأكل من أطراف الصحفة، ونهى من الأكل من وسطها، فإن البركة تتنزل في وسطها. وكان يوجه أن يأكل الآكل مما يليه إذا كان الطعام متماثلا، وأما إذا كان غير متماثل فلا بأس أن ينفق من التمر، لكنه وجه إلى أن لا يقرن بين تمرتين حتى يستعجل. وكان من هديه أن يلعق أصابعه والصحفة، ووجه إلى أن البركة في الطعام وقد تكون في آخره. وكان من هديه أن يحمد الله بعد الطعام ويثني على الله عز وجل. وكان من هديه أن يجمع أصحابه على الطعام ويجلسوا مع الأغنياء والفقراء ولا يتكلف في هذا. وكان من هديه أيضا أنه لا يأكل إلا إذا شبع، لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، أي أنه لا يكثر الطعام على الطعام، وإنما يأكل عند الحاجة، وإذا أكل فإنه لا يبلغ درجة الشبع، وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، وهو أكمل الهدي، وهو أنفع ما يكون. ولهذا ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله، فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم من غادر المزدلفة قبل الفجر وهو في حملة فيها النساء، وفعل ذلك لأن الحملة كلها ذهبت؟ إذا غادر بعد منتصف الليل مع رفقة يحتاجون ليه من يقوم على شؤونهم من العجز والضعفاء فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعد أن غادرنا منا في يوم 12 متجهين نحو المدينة حيث نسكن، قررنا ألا نطوف للوداع ظانين أن طوافنا للإفاضة هو آخر عهدنا بالبيت. يقول: لكن كان لزاما علينا أن ندخل الحرم النبوي حيث تعذر علينا الحصول على مركب إلا في مكة، هل دخولنا في مكة يوجب علينا الوداع أم يكفينا طواف الإفاضة؟ وإذا كان ما يكفينا فما الواجب الحالة هذه؟ لا بد من طواف الوداع، وطواف الإفاضة إذا كان طاف يوم النحر فهو لا يجزي، وأما إذا كان طواف الإفاضة قد أخر طواف الإفاضة إلى اليوم 12 ولا بد أن يقع بعد الزوال من اليوم 12، فإذا رموا الجمار اليوم 12 ثم طاف طواف الإفاضة وخرجوا فلا بأس. وأما إذا كان طواف الإفاضة حصل منهم يوم النحر فإنه لا يجزي عن طواف الوداع، وعلى هذا فيجب عليهم إذا خرجوا من مكة قبل أن يطوفوا يلزم كل واحد منهم فدية، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لترك طواف الوداع، ولا يجزي أن يرجعوا إلى مكة ويطوفوا لأن وقته قد فات بخروجهم من الحرم قبل الطواف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الخوف من نفس الجن وقراءة آية الكرسي والأذكار من الخوف المحرم الشركي؟ إذا زاد عن الحد الطبيعي فنعم، لأن الخوف من الإنس أو الجن إذا زاد عن الحد الطبيعي فإنه شرك. وأما الخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان من العدو المتسلط أو من الأفعى أو من العقرب فهذا خوف طبيعي، فإذا زاد ظن أن الجن يقدرون عليه ولهم تسلط عليه يعني فوق ما أعطاهم الله من القدرة، كما أن يعتقد أن الإنس أن لهم قدرة عليه فوق ما أعطاهم الله من القدرة فهذا خوف غير طبيعي الرجال. فمثال الخوف الطبيعي أن يخاف ممن معه سلاح وهو متمكن من أن يقتله هذا خوف طبيعي، لكن لو خاف من رجل بعيد أن يضره لشيء وهو ليس له وسيلة في ذلك فهذا خوف غير طبيعي، أو أن يظن أن فلان يعرف ما هو عليه وأنه يستطيع أن يضره فهذا خوف شرك، وهو لا يصح إلا من الله عز وجل. لهذا قال العلماء خوف السر شرك، وهو أن يخاف الله عز وجل يعني في السر، فإذا كان يخاف من الناس خوف السر فهذا شرك أكبر. بارك الله فيكم. يقول السائل ما مقدار ثلث المعدة؟ الثلث واضح ومعروف، وهو أن يكون الطعام يعني على القدر الذي لا يصل إلى بحيث لو أنه أكل يشبع وتمتلئ المعدة بالكلية، فهو يعرف الآن الناس يتفاوتون فيما يشبعون به، فبعض الناس يشبع بالقليل وبعضهم يشبع بالكثير، فهو أدرى بحاله، فما يقدر أنه يشبع به يأكل منه الثلث ثم يترك الثلث الباقي للشراب والثلث الأخير للنفس. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا تبعت وبقي شيء من الطعام هل آكله على جهد مني أم أرميه؟ لا لا يرميه ولا يأكله على فوق الحاجة، إنما يتصدق به أو يحفظه في يعني بوسيلة بحيث لا يرمى، وأما إذا كان إذا أكله لا يزيد عن الحد الذي يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون زيادة يسيرة فيتضرر بها، فإنه لا بأس أن يحسن الطعام خصوصا إذا ما كان قليلا ويطلب البركة وهو ليس من الطعام الكثير الذي يدخر، أن بعض الناس أحيانا يتركون شيئا يسيرا لا هو كثير فيدخر ولا هو يعني من الشيء الذي لو أكله يدخله، فإنما هو شيء يسير، فينبغي في مثل هذا أن يأكل اليسير وله في ذلك أجر طلبا للبركة وهو لا يدخله، أما إذا كان زائد عن الحاجة فإنه ليس له أن يتكلف يعني في أكل الطعام الذي يزيد عن الحاجة المعروفة. بارك الله فيكم. تقول السائل تنقل وصفة عن الطب القديم يقال إنها نافعة مجردة وهي الامتناع عن الطعام لمدة 40 يوما، هل هذا الفعل مشروع؟ هذا لا يقال فيه مشروع أو غير مشروع، هذا يلجأ فيه للطب، فإذا كان في غير طبيعة الناس يعني من غير طبائع الناس المعروفين قد يكون المريض أحيانا يعني يحتاج إلى حلية، وأما عامة الناس الذين سلموا من الأمراض فهم لا يحتاجون إليها، وإنما يحتاجون إلى التوسط والاعتدال ويكفيهم، وليس لهم أن يمتنعوا من الطعام هذه المدة، وأما إذا كان هناك مريض يداويه الطبيب بهذه الوصفة وهو خبير بها وهو طبيب مسلم موثوق فإنه هذا لا يتكلم فيه بالشر، إنما مرجعه إلى الطب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا سواء في العلم أو الجسم، ولا تكون القوة في الجسم إلا بالطعام، كيف نوفق بين الحديثين؟ لا يحتاج توفيق، الحديث في القوة ما أنشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هي قوة البدن، هذا بلا نزاع حتى بين الأطباء، يعني ليس في القوة في كثرة الأكل بل الحديث دل على أن كثرة الأكل ضعف. فإذا الحديث اتفق مع الأصول الأخرى وهو أن قوة البدن فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة التي توقعها السائل أن القوة في كثرة الأكل فكيف يمنع من كثرة الأكل، هذه المقدمة الأولى غير صحيحة. ليست القوة في كثرة الأكل، وإنما القوة فيما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أخبر أن المؤمن يأكل في نعاء واحد، وأن الكافر يأكل في سبعة أنعام. بل جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فقربت له شاة فشرب لبنها، ثم قربت له شاة أخرى إلى سبع شياه، ثم باس فأشرب فحلبت له شاة فشربها، ثم حلبت له شاة أخرى فلم يكملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أنعام، وإن المؤمن يأكل في نعاء واحد. وقال بعض الأطباء أن هذه الأمعية حسية، وأنه فوق المعدة نعاء وفوق ثلاثة أمعية يعني دقيقة، وبجانبها أيضا ثلاثة أخرى يعني غليظة، والمؤمن يكتفي بنعاء واحد والكافر يأكل بالسبعة الأمعية. فهذا دليل على أن قوة المؤمن في الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن يأكل في نعاء واحد. قال العلماء والسبب في هذا أنه يذكر الله عليه فيبارك له فيه، وأن الكافر لا يبارك له فيه ويشاركه الشيطان في أكله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان لا يحب طعاما معينا أليس له أن يمتنع منه كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الضب لما قدم له في مائدته؟ ينبغي أن يفرق بين ما يحب الإنسان ولا يكرهه، يعني ما يحب الإنسان يحب الطعام ولكنه يحب طعاما، والطعام الآخر لا يحبه ولا يكرهه. طعام الآخر لا يحبه ولا يكرهه، يعني نوع طعام تحبه وطعام آخر لا تحبه ولا تكرهه وطعام آخر تكرهه. فالضب من القسم الثالث وهو ما يكره الإنسان، ولهذا لم يحصل التوجيه أن يأكل الإنسان مما يكره. لكن الآن بعض الأطعمة يعني الناس قد بعض الناس لا يحب هذا الطعام لكنه لا يكرهه. ثم الكراهية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لها سبب، وهو أن الضب يعني ليس كل الناس تعودوا عليه، وهو يستقدر عند بعض من لم يعرفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قوم، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وإلا عامة الأطعمة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع منها، بل جاء في هذه أنه إذا لم يرغب في الطعام لم يعد، وقد لا يأكل منه نعم ولكنه لا يعده. أما الآن أن تقسم الأطعمة إلى ما يحب فيؤكل وإلى ما لا يحب فيترك، كثير من الأطعمة الإنسان لا يحبها، لكنه هذا لا يعني أنه يكره هذه الأطعمة، خصوصا إذا كانت مما يعني هو معروف عند الناس. وأيضا حتى أصبحت المحبة الآن مبالغة، يعني قد يقال الذي يحبه أن يحبه أكثر من غيره، قد يكون الآخر يعني لا قد يحبه أيضا لكن ليس كدرجة سابقة. فأصبح متوسع الناس في هذا الأمر أنه قد يحصل إشراف، وقد يحصل أن حتى البيت الواحد لا يجتمعون على طعام واحد، وقد يحصل يعني تعنف، ويحصل أحيانا تكلف في جلب الأطعمة من أمثلة متعددة، وهذا يسبب الشرف وأيضا عدم يعني القناعة، وكذلك التكلف في طلب المفقود، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تلعق أصابع اليد اليسرى؟ اليد اليسرى لا يؤكل بها، وإنما تلعق الأصابع اليد اليمنى لأن الأكل بها. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل غسل اليدين قبل الطعام وبعده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في هذا أنه من الأمور العادية، إن احتاج إليه فإن اليدين تغسل، وإن لم يحتاج إليه فلا يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في من قام من نومه من الليل أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء في إناء الوضوء، فدل هذا على الترغيب في غسل اليدين إذا قام من النوم. قال بعض أهل العلم هذا يعم يعني نوم الليل والنهار، لأنه قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فكذلك من تيقن أن يده مست بعض الأشياء يعني التي يخشى منها، فإن هذا لا شك أن الذي يعلم مثلا أن يده يعني كان ينتقل إلى أسواق أو إلى أماكن يخشى أن يحصل هناك تلوث أو غيره، فإن الشرع ما جاء بالمنع من هذا من توقي ما يضر الإنسان، فله أن يغسل يديه، وهذه من الأمور العادية ليست التعبدية، أي لم يأتي في السنة الترغيب في غسل اليدين عند الطعام، ولم يأتي ما يمنع، فرجع الأمر إلى الأمور العادية، وإنما الترغيب ورد في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا قام من النوم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن مأمورون بطواف الوداع، وقفنا الساعة الثالثة صباحا، وبقيت في المسجد الحرام حتى صليت الفجر ثم سافرت إلى المدينة، ثم الحكم؟ الأولى إذا طال الوقت أن يبقى، أما إذا كان الوقت يسير فإذا انتهى من الطواف يبقى عن الصلاة نصف ساعة أو قريبا منها لا بأس، وأما إذا طال الوقت كان يصل إلى ساعتين فإنه ينبغي له أن يغادر مكة أو أن يؤخر الطواف إلى قرب الصلاة. على كل حال أرى مثل هذا الوقت أنه يسير، وأنه إن فعله متأولا أنه لا بأس، ولكن الاحتياط مرة أخرى أن لا يبقى بعد طوافه مدة يعني تزيد عن السير المألوف، وهو أن ينتظر الصلاة القريبة فقط. وأما إذا كانت الصلاة بينه وبينها ما يزيد عن ساعة فليس له أن ينتظر وإنما يغادر. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة أسلمت وهي تسأل هل من الممكن أن تصلي في حمام المنزل لأن والديها لا يسمحان لها بالصلاة؟ لا، لا يجوز لها الصلاة في الحمام، وإنما يجب عليها أن تتق الله ما استطاعت وأن تصلي خشية، يعني ما استطاعت، فإن عجزت عن ذلك فليس عليها شيء، إذا كانت تخشى على نفسها ويصل الأمر إلى حد الإكراه أو أنها تخشى أن تقتل أو أن تؤذى إنها تتق الله ما استطاعت وتصلي متى ما استطاعت، حتى إذا أدى الأمر إلى الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فلها أن تفعل ما تستطيع، وإذا منعت من صلاة ثم مكنت منها بعد ذلك فحكم حكم من نام عن صلاة أو نسيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الذي يحل لي من زوجتي بعد عقد الزواج وقبل البناء؟ الزوج إذا عقد عليها لا بد من البناء في الزوجة وإعلان الدخول فيها بالوليمة، وأما قبل ذلك وهو إن كان العقد يبيح النظر إليها وهي زوجة، ولكنه يمنع من الدخول قبل إعلان الدخول وما تعود الناس عليه، لأن هذا يصحبه فتن، وكم حصلت مشاكل وتريث بسبب هذا، لأن الدخول لم يعلن، وقد يحصل اختلاف بعد ذلك فيحصل بناء بها وتحمل ثم تتهم وتتعرض إلى التهمة في عرضها، وقد حصل هذا الأمر في الواقع، فينبغي أن يمتنع من الجلوس معه وأن يبادر يعني إلى الدخول متى ما تمكن من ذلك، هذا هو الأصل، أن يبادر إلى البناء بالزوجة وأن يعلن ذلك. وأما إذا كان الكلام فيما يتعلق بمصلحة فإنه لا يمنع منه حتى مع وجود يعني أقاربها مع عدم الخلوة، إنه لا بأس بذلك، وأما الخلوة التي يخشى أن تفضي إلى ما هو أكبر منها فإنه عليه أن يمنع، وعلى الولي أن يمنع يعني خصوصا يعني الشباب الذين تقل خبرتهم ومعرفتهم أن لا يمكنوا من هذا الأمر حتى يعلن الزواج والدخول، وعند ذلك هي زوجته. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.